بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شفنا سوى النبي صلى الله عليه وسلم في طفولته وصباه، وإحنا النهاردة معاه في ريعان الشباب. عمره النهاردة 25 سنة. اسمه في مكة الأمين، ده الاسم اللي الناس عرفوه بيه وبينادوه بيه. الأمين ممكن نتخيل أنه مجرد لقب، وإيه يعني؟ من كتر ما تعودنا نسمع ألقاب في زماننا ده لا لها معنى ولا قيمة، ضاعت في نفوسنا معاني وقيم الألقاب إذا أطلقت على من يستحقونها. عشان نستشعر معنى وقيمة يعني أن قريش كلها تجمع على تلقيبه بالأمين، أحكي لكم حكاية بسيطة لكن مغزاها خطير. لما قريش قررت تعيد بناء الكعبة بعد ما كانت يعني قربت تنهار بسبب التلف وعوامل الطبيعة، اتفقوا على انهم مش هيحطوا فيها الا مال حلال. قريش ما كانتش قبيلة فقيرة، ولكن يا للعجب، قريش كلها ما تلاقيش عندها مال حلال يكفي لبناء غرفة صغيرة من الحجارة بدون اي اضافات، بدون اي زخارف، مجرد غرفة يمكن اصغر من بيت اي واحد من اهل البلد. عشان كده بنوها على مساحة أصغر من مساحتها الحقيقية، وما دخلوش فيها حجر إسماعيل. بلد غنية لكن ما فيهاش مال حلال يكفي لبناء أوضة صغيرة من الحجارة، يعني بناء من أبسط ما يكون، وأهل البلد عارفين إن مالهم حرام. الناس دول لما يجمعوا على تلقيب شخص معين بالأمين، فالناس دول عارفين كويس هما بيقولوا إيه، مش أي كلام وألقاب فارغة وخلاص. فهذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، الشاب الأمين، يشكو له عمه أبو طالب يوما ضيق ذات اليد. يقول له: يا ابن أخي، أنا رجل لا مال لي، على قد حالي يعني، وقد اشتد الزمان علينا، وانت شايف جه موسم خروج قوافل قريش بالتجارة إلى الشام، وخديجة بنت خويلد يعني بتبعث ناس بيتاجروا ليها في مالها في مقابل نسبة أو مرتب، فإيه رأيك تكلمها وتعرض عليها أنها تشغلك؟ وأنت يعني وأنا متأكد أنك لو عرضت نفسك عليها هتوافق وتشغلك فورا، لأنها أكيد يعني وصلتها سمعتك وأمانتك. خديجة بنت خويلد كانت امرأة تاجرة ذات شرف ومال، كانت نجمة في المجتمع القرشي، كانوا بيسموها الطاهرة، كانت أرملة، عشان كده كانت تستأجر يعني من الرجال من يدير تجارتها. وقريش كانت صنعتهم الأولى الأساسية هي التجارة، اللي مش تاجر منهم بيعتبروه يعني شخص خايب ملهوش قيمة أو حيثية في المجتمع. سمة من سمات المجتمعات الجاهلية إن قيمة الإنسان عندهم بتتحدد بالشخص ده معاه فلوس قد إيه، أو بمهنته بيشتغل إيه، يعني اللي غالبا برضو بتكون دخلها كبير. وها هو أبو طالب يرجو من محمد صلى الله عليه وسلم أنه يخرج للتجارة وأنه يعمل لدى خديجة، مضطر بسبب ضيق ذات اليد، بالرغم من أنه خايف عليه من السفر وخايف عليه من اليهود في الشام، خوف الأب على ابنه. ومحمد صلى الله عليه وسلم كريم رؤوف بعمه، لكنه في نفس الوقت عزيز، ما يعرضش نفسه ولا يطلب حاجة من حد، لا يستشري في الدنيا ولا يطلب الرزق إلا بعزة نفس. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم، تلطف مع عمه واكتفى بأنه يقول له: فلعلها ترسل إلي في ذلك، جايز هي اللي تبعت لي. ويبدو أن الحوار ده وصل لخديجة جايز عن طريق أبو طالب، فما كان منها إلا أن أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أنه يعني يعمل ويتاجر في مالها، وقد كان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع ميسرة غلام خديجة في قافلة إلى الشام، وفي الطريق قعدوا يعني يرتاحوا في ظل شجرة قريبة من صومعة أحد الرهبان، وكان الراهب ده يعرف ميسرة. لمح الراهب محمد صلى الله عليه وسلم ولفت نظره بشخصيته وأخلاقه، فسأل ميسرة: مين ده؟ قال ميسرة: رجل من قريش من أهل الحرم. فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي، يعني من نزل تحت هذه الشجرة الآن نبي، هو والله آخر الأنبياء، ويا ليت أني أدركه حين يؤمر بالخروج. تخيل معايا مدى انبهار ميسرة بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم من خلال التعامل معاه طول الطريق من مكة إلى الشام. ولما يقربوا على الشام يسمع الكلمة دي من راهب، ويتكرر الموقف في أسواق الشام والنبي صلى الله عليه وسلم بيتعامل مع التجار والناس في الأسواق في السوق، يقول له أحدهم: احلف باللات والعزى، فيرفض النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر على وجهه الضيق، لكنه مازال على حسن خلقه ولين طبعه، سمح إذا اشترى وإذا باع. فيخلو الرجل بميسرة ويقول له: يا ميسرة، هذا نبي تجده أحبارنا منعوتا في كتبهم. وتخيل معايا حال ميسرة وهو بيسمع الكلمة دي لتاني مرة. البعض بيستغرب الروايات دي، بيحس إن فيها شيء من الدروشة، معذورين لأنهم مش مستوعبين المجتمع أيامها كان شكله إيه. تعالوا نحاول نقرب الصورة شوية عشان نستوعب الفكرة. في مجتمع جاهلي، أخلاق الناس فيه من السوء والبذاءة بشكل لا يقل عن اللي نعرفه في زماننا ده ببيئة الموالد أو الأسواق الشعبية. في مجتمع الناس نسيوا فيه خلق الحياء، لدرجة إن الواحد منهم كان يخرج إلى الخلاء يقضي حاجته ومعاه واحد صاحبه، يعني أو أكتر، كأنها حفلة سمر. الاتنين عورتهم مكشوفة قصاد بعض، وبيقضوا حاجتهم وبيدردشوا مع بعض، يعني زي ما بنقول في الواقع البذيء اللي احنا بنعيشه النهاردة، عادي رجالة قدام بعض. وزي ما بنشوف في بعض دول الغرب من مراحيض مفتوحة ملهاش أبواب أو فواصل، وتلاقي اتنين أو أكتر قاعدين جنب بعض بيقضوا حاجتهم أو بيستحموا قصاد بعض، وبينهم اللي بيقرأ جورنان، ومنهم اللي بيتكلم في الموبايل، أو يعني ومنهم اللي بيدردش مع اللي جنبه. يعني في مجتمع يجمع المال من حله وحرامه مع سبق الإصرار والترصد، بل من حرامه قبل حلاله، لدرجة إن بلد بحالها ما تلاقيش فيها مال حلال يكفي لبناء أوضة صغيرة الكعبة. في مجتمع سكران فاقد العقل منغمس في الملذات المحرمة. وسط الناس دول لما يظهر شخص ما فيهوش الصفات دي بل نقضها تماما، شخص قمة في حسن الخلق والحياء، قمة في الأمانة، قمة في البعد عن الحرام، قمة في البعد حتى عن الأمور اللي تجرح مروءته حتى وإن كانت مقبولة في المجتمع، زي شرب الخمر مثلا ما كانش حرام أو عيب أيامها. الشخص ده بيبقى مميز جدا بين الناس، لا تخطئه عين، كالشمس نزلت من السماء تسير بين البشر، زي ما بنقول النهاردة، تحس إنه ابن ناس قوي. في الواقع ده، وده حالهم وده حال النبي صلى الله عليه وسلم، كانت عيون أهل الكتاب العالمين بطبيعة الزمان والمنتظرين لمن يهدي الله الناس على يديه، ويعني هم عايشين في دنيا انطفأت فيها مصابيح الهدى في العالم كله، كانت عيونهم لا تخطئ أبدا النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يرونه حيا يمشي بين الأموات. عشان كده كانوا لما يشوفوه ويشوفوا حسن خلقه وسمته تهفو إليه قلوبهم. إنسان لما تشوفه يرتاح له قلبك، فكانت قلوبهم بتحس الإنسان اللي بالصفات دي في المجتمع ده لو ما كانش هو اللي هم مستنيينه نبي آخر الزمان، أمال يبقى مين؟ مش ممكن يكون حد تاني. زي في زماننا النهاردة في أي دولة لما الرئيس تقرب مدته على الانتهاء تلاقي الناس يبدأوا يتأملوا الوشوش حواليهم في المجتمع، وكل ما يلاقوا شخص مؤثر أو قيادي تلاقيهم يلتفوا حواليه وكأن قلوبهم مستشعرة إن الشخص ده أكيد هيكون هو الرئيس القادم للدولة. لما نبص للروايات دي من المنظور ده وبالفهم ده ما تلاقيش فيها أي غرابة، تلاقيها منطقية جدا. ونرجع لأحداث رحلة النبي صلى الله عليه وسلم مع ميسرة اللي ألقى الله سبحانه وتعالى محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه من اللي شافه طول الرحلة من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم ومن اللي الناس قالوا عنه، فكان كأنه عبد للنبي صلى الله عليه وسلم. باعوا تجارتهم وربحوا ضعف اللي كانوا بيربحوه قبل كده. فلما عادوا إلى مكة حكى ميسرة لسيدته خديجة اللي حصل واللي شافه واللي قاله الراهب وغيره من الناس اللي اتعاملوا مع محمد صلى الله عليه وسلم في الأسواق. ساعتها تذكرت خديجة، افتكرت رؤية شافتها قبل كده، حلمت إن الشمس نزلت من علياء السماء ودخلت بيتها، رؤية أولها لها ابن عمها ورقة ابن نوفل وكان ممن اعتنقوا النصرانية ودرسوا كتب النصرانية، أولها لها بأن نور النبوة سيدخل بيتها. وافتكرت اللي كانت بتسمعه كتير من الناس إنه أظلهم زمن نبي آخر الزمان، افتكرت كل ده وهي شايفة محمد صلى الله عليه وسلم بعين غير عيون باقي الناس حواليه. هي شايفاه الأمين الصادق البعيد عن الدناية، الطموح إلى عوالي الأمور، المتسامي عما يجرح المروءة. يعني عرفته ممن ينشرون الخير في المجتمع، بل وأكثر، عرفته في مجال العمل في السوق. سمعت من غلامها ميسرة عن أخلاقه في العمل والسفر. أخلاق الرجال الحقيقية تظهر في السفر وعند التعامل بالدرهم والدينار. سمعت من ميسرة ما قاله الراهب وما قاله غيره من الناس، فحدثها قلبها أيضا أنه يعني أنه لو ما كانش محمد هو نبي هذا الزمان يبقى مين غيره. فكانت النتيجة أنها تسامت برغبتها في أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم زوجا لها، فأرسلت صديقتها لتعرض وتلمح برغبة خديجة في الزواج منه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم واضح القصد والنية وواضح العذر، فلم يعني يتكلف أنه يتأبى على الزواج ولم يتظاهر بعدم الحاجة إلى الزواج، وتم الزواج الكريم. وسبحان الله، كانت خديجة في سن اكتمال الأمومة وكان محمد صلى الله عليه وسلم في سن اكتمال الشباب، توافق عجيب. لأن محمد صلى الله عليه وسلم عاش عمر طويل في الحياة القاسية الصارمة، يتم بعد يتم، وفقر وعمل ويعني وكدح، كان أحوج ما يكون إلى عاطفة الأمومة وحنان الأمومة وبر الأمومة من عاطفة الزوجة وحبها. وخديجة كانت هي الزوجة في حبها، وكانت هي الأم في حنانها وبرها. كانت امرأة واحدة لم تتكرر في الحياة. وحتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.